الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله ذكر جملة من الشبه هنا، أهمها وهي حجج يتعلق بها عباد القبور وغيرهم. ما هي هذه الشبه؟ اسلام؟ لا لا لا يلا يا نبيل. لا نعم لا ما وعد الصالحين أن للصالحين والأولياء إيش جاها، فهم يتخذونهم شفعاء عند الله. ثانية نعم كالأصنام، أحسنت. نعم بخلاف الكفار فإنهم استكبروا عن قولها. طيب الأولى كيف نرد عليهم إذا قالوا إن للصالحين جاها عند الله ليس لنا ونحن أهل ذنوب؟ يلا عن المشفوع فيه. طيب لكن لو قال قائل منهم أنا ليس لي جاه عند الله، يحكم عن نفسي أنه عاصي مذنب وأن هذا الولي الصالح مات على الصلاح وعلى التقوى، دعوته مستجابة، وربما يختلق لك أو يخرج لك بعض القصص من الكرامات التي أجراها الله تعالى لهذا الولي من الأمور التي راجت عند العامة الله أعلم بصحتها من كذبها، يقول لك أنا أتوسط به إلى الله. يلا نقول له نحن أول شيء لا ننكر هذه الكرامات الأولية، ثم أنه هذا الدعاء عبادة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن نصرف هذه العبادة لشخص غير الله سبحانه. لأن الله يقول ادعوا ربكم تضرع وخفي، وقال ربكم ادعوني. هل لما قال، وهذا وجه من وجوه الرد لو أنكم ضبطتموه كان جيد إن شاء الله، نقول هل ربنا ومولانا لما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هل هذا الأمر لنا بالدعاء إلا للمصلين والصالحين والعابدين فقط ولا حتى للمذنبين؟ أجيبوا حتى للمذنبين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني مباشرة، ما قال اذهبوا إلى فلان وسيدي فلان وللا فلانة، ها ادعوها أو اسألوها حتى تتوسط. يضحك إسلام، الست زينب ولا نفيسة؟ ايش تقول يا إسلام؟ ايش عندكم في مصر؟ زينب ونفيسة، نفيسة كمان وش فيه أخرى؟ ما في جاموسة؟ طيب اللهم اهدي المسلمين جميعا يا رب العالمين. إذا نقول أنتم والإنسان بالعكس في الواقع، يعني دعوته إذا دعا ربه مباشرة قد يكون هذا أقرب إلى إجابة الدعاء مما لو سأل ذلك من حي فضلا عن سؤاله من ميت. فأنت لو جئت لشخص وأنت مريض عافانا الله وإياك، فقلت لفلان وهو صالح حي قلت له يا شيخ يا بارك الله فيك يا فلان ادعو الله لي حتى يشفيني ربي يجوز؟ لا حرج. طيب هذا لو قال قال هذا وهذه شبهة سيأتي الكلام عنها، هل كنت الآن توسط؟ ايش نقول؟ نقول هذا حي ها؟ ولم تصرف شيئا من أنواع العبادة له، صح؟ بخلاف حال الذي استغاث بالقبور وأصحابها فسألهم العون والمدد، يا بدوي يا مدد يا عبد القادر احضر لي وما إلى ذلك من هذه الأمور، هذا كله دعاء لهؤلاء واستعانة واستغاثة بهؤلاء من دون الله عز وجل. ثم الأول نحن لن نقره 100%، وذلك أن هذا المريض الذي يسأل غيره أن يدعو له كان الأولى أن يدعو هو بنفسه، لأنه في حال الاضطرار والمضطر دعوته مستجابة، دعوته إيش؟ مستجابة. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ثم أن هذا المريض قد قام بقلبه من مقامات عظيمة كالانكسار والتذلل والافتقار والإلحاح على الله والتذلل إليه والرغبة إليه والرجاء في ما عنده سبحانه وتعالى من الفرج والشفاء وتنفيس الكرب وزوال الهم وذهاب الوجع، ما ليس عند هذا الرجل الذي وإن كان صالحا ليدعو لك. فهمت؟ إذن نقول إن من عظمة الإسلام أنه ميز على سائر الأديان المحرفة بأن أساسه التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. الإسلام ليس فيه توسط بين فرد وفرد إلى الله، بل إنه لا علاقة بين العبد وربه، ولا إنه لا وساطة بين العبد والمعبود والخالق والمخلوق، تتوجه إلى ربك مباشرة. أنت ترى الإنسان إذا أذنب، أنتم معي ولا ما كنتم معي؟ خليك مدوخ. إنسان أذنب وقع في ذنب، وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين، قصر في جنب الله سبحانه وتعالى فأذنب، وش يجب عليه؟ يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر. هل نقول لهذا المذنب اذهب إلى المسجد وهز الشيك معك، الشيك صك، واخلو بالإمام إذا خرج الناس من المسجد، كن أنت والإمام وجها لوجه، وأعطه صك الغفران، أعطه هذا الصك وقل له يا شيخ هذا الصك فيه كذا وكذا بسبب الذنب الذي أذنبت، سل الله تعالى لي أن يتوب علي وأن يغفر ذنبي. هل هذا موجود في الإسلام؟ هذا ليس موجود عندنا، هذا لا يوجد عندنا. أذنبت توجه إلى ربك، أذنبت استغفر ربك عز وجل، بل بالعكس نقول إنك قد أخطأت الآن لأن الله ستر عليك وانت فضحت نفسك، اللهم اللي إذا كانت المسألة تحتاج إلى فتوى، إذا كانت المسألة تحتاج إلى فتوى بخاصة إذا كان الأمر متعلقا بحقوق العباد، نعم تحتاج إلى فتوى أو كفارة، أما وذنب قد ستره الله عليك لا تفضح نفسك أمام الناس، توجه إلى ربك. قال تعالى وتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوح، لا تحتاج أن تتخذ واسطة بينك وبين الله في التوبة والأوبة والاستغفار، لأن هذا الإنسان لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تحمل هو ذنبك، لا تزر وازرة إيش وزر أخرى، لا تحمل أحد ذنب أحد ولا يتوسط أحد إلى أحد، وإن كانت الشفاعة ثابتة لكن الشفاعة التي هي بشروط، أما وأنت في الدنيا توجه إلى ربك تبارك وتعالى فتكون بذلك عبدا له لا عبدا لهذا المخلوق، كحال الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يذنب الواحد منهم فماذا يصنع؟ يأتي إلى ما يسمى بكرسي الاعتراف، يجلس على كرسي ويعترف بالذنب، والقس أو الراهب يسمعه ويدفع صك الغفران، خلاص إذا خرج يخرج طاهرا من الذنوب، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإن مما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب هداية الحيارة ذكر العجب العجاب، قال: المرأة كانت إذا زنت عندهم في شريعتهم المحرفة، إذا زنت المرأة أتى بها زوجها إلى أين؟ إلى كرسي الاعتراف، إلى القسيس، فتبيت عنده لتطهيرها من الذنب، ثم يرجع من الغد فيأخذ امرأته طاهرة نقية من سائر الذنوب والخطايا. ايش رأيك؟ ها؟ ما رأيك؟ نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا رب العالمين. طيب، اللا شبهة الثانية، صورة صالحين، إما ملائكة أو رجال صالحين، نعم، أو أنبياء كعيسى بن مريم عليه السلام، أو بعض الملائكة، أو بعض الصالحين كصالحي قوم نوح عليه السلام. ومع ذلك فإن الله عز وجل أبطل عبادتهم إياهم، فقال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال الله عز وجل في شأن عيسى بن مريم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالله عز وجل رد عبادتهم إياهم، أو رد ألوهيتهم بأنهم كان يأكل الطعام، والمحتاج إلى الطعام لا يستحق أن يكون إلها معبودا. تمام. الشبهة الثالثة، لم ينكره حتى المشركين من العرب، ولكن لم يمنع ذلك ولم يعصم دماءهم وأموالهم، فقد حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من التوحيد لا يكفي من عصمة الدم والمال، فلا بد من شهادة التوحيد الكامل، وأن يوافق العمل القول، لا أن يتلفظ بلا إله إلا الله ويأتي بما يناقضها. تمام. الأخ أشار علي جزاه الله خير أن هناك شبهة تعلق بها من يدعو إلى تنصير المسلمين، بأن عيسى ابن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: أنتم تقولون إن القرآن كلام الله، وأن كلام الله صفة من صفاته، صفة من صفاته، والله وصف عيسى بأنه كلمته: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ايش تقولون؟ قالوا: إذن كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وش معنى هذا؟ يريد أن يتوصل إلى إقرار ماذا؟ نعم، إن قلتم القرآن صفة من صفات الله وأنه غير مخلوق فيكون غير مخلوق، إذن ما هو؟ إذن هو إله عندهم، هو إله عندهم، ما هو ما يسمى باتحاد اللاهوت بالناسوت. نعم، اتحاد اللاهوت بالناسوت. طيب، وإن قلتم القرآن مخلوق وأنتم لا تقولون بذلك، فما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ إسلام. أقول أن كلمة الله سبحانه وتعالى عندما كانت لعيسى عليه السلام قوله ايش تقولون؟ فإذا قضى أمرا وكذلك قوله سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه الكلمة التي ألقاها إلى مريم ما هي؟ إذن وكلمته ألقاها إلى مريم هي الكلمة التي تكلم بها رب العزة عز وجل فقال كن فكان عيسى بماذا؟ بلا أب، بلا أب. والله على كل شيء قدير، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق على عدة أوجه، وأريدك أن تركز معي. من الخلق ما خلقه بغير أب ولا أم، ومن الأب ومن الخلق ما خلقه من أب دون أم، ومن الخلق ما خلقه من أم دون أب، ومن الخلق ما خلق بأب وأم، صح؟ كم من وجه؟ أربعة. الخلق الذي خلقه من غير أب ولا أم آدم وناقة صالح، ناقة صالح ناقة الله سقيا، خرجت من الصخرة ولم يكن لها لا أب ولا أم، صح؟ طيب، خلق من أب دون أم، حواء خلقت من ضلع آدم. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله في بيان الحكمة من رشي الرش من بول الغلام والغسل والنضح من بول الجارية، يقول لأن بول الغلام أخف من حيث النجاسة حيث أنه ذكر، فيعود أصله إلى أصل أبيه آدم الذي خلق من تراب، والتراب طاهر في أصله. وأما بول الجارية فإنه أنجس وأكثر نجاسة لأن أمها حواء، وحواء خلقت من آدم، وحواء خلقت من إيش؟ من آدم. خلي بالك، يعني من دم ولحم. خلق خلقه الله عز وجل من أم بلا أب، من هو؟ عيسى عليه السلام. وسائر الخلق خلقوا من الأب، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير سبحانه جل شأنه. الشبهة الثالثة أخذناها، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تمام، ها؟ نعم، لكن المعنى واحد. تمام، اقرأ. الجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله الشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قولك في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال واضح ولا يحتاج إلى إيضاح. إذا قال أنتم الآن تقرون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك من الصالحين من يشفع يوم القيامة كشفاعة المؤمنين، وكلما كان العبد أكثر صلاحا وتقوى كلما كان أحق بهذه الشفاعة والملائكة تشفع. فنحن كذلك نتخذ هؤلاء الصالحين ليشفعوا لنا عند رب العالمين. فما هو الجواب؟ نقول هذه الشفاعات التي تكلمت عنها صحيحة ولكن لها وقت، ثم هي أولا لها إيش؟ وقت. ما وقتها؟ يوم القيامة، يوم القيامة، على أنه في الواقع شفاعة من الله، يعني أن الإذن يأتي من الله لهذه الطوائف بأن يشفعوا في من يستحق الخروج من النار. وهل هي واقعة بطلب؟ أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كافة الخلق بأن يعجل الله لهم القضاء فهذه واقعة بطلب، البشرية كلها تذهب، فهمت؟ أما وسائر الشفاعات هل هي واقعة بطلب منهم؟ لا. وعلى تقدير، على تقديري وفرضي وقوع هذه الشفاعة، يعني طلبها من الناس يوم القيامة من هؤلاء الصالحين، فإن هذا من باب إيش؟ التوسط بجهة إلى الرب عز وجل لجلب منفعة أو دفع مضرة، دون أن يوجه لهذه الجهة سواء كانوا من الملائكة أم من البشر شيء من أنواع العبادة بالاستغاثة بهم أو اللجوء إليهم أو الذبح إليهم أو الطواف بهم أو ما إلى ذلك. ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ يعني الآن إذا جاءت البشرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اشفع لنا إلى ربك، هل هذا شرك؟ هذا ليس بشرك. يوم القيامة إذا قالت البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم اشفع لنا، ها، يقوم ويشفع، هل هذا شرك؟ ليس شركا. ها، هذا طلب من من؟ ممن يملكه، ممن يملك هذا الطلب، ممن يملك هذا الطلب. فأنا إذا جئت إلى رجل صالح، صالح في القرية ولا في المدينة، الله يبارك فيك يا شيخ ادعو الله لي، هل هذا الشرك؟ ليس بشرك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما انطلق عمر إلى العمرة قال يا أخي لا تنسنا من صالح دعائك. طيب لو قال لك قال أنا الآن أذهب إلى سيدي فلان أو للا فلانة السيدة فلانة أسألها نفس السؤال، ماذا الفرق بين هذا وهذا؟ نقول هذا حي يملك أن يدعو، صح؟ وهذا ميت لا يملك أن يدعو، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو محتاج لك أن تدعو وأنت له، لا أنت محتاج إليه. هذا أولا. ثانيا نقول أنت تذهب إلى هذا القبر ماذا تقول؟ أنت تقول يا سيدي فلان فرج همي، ابنيتي عاقر، بقرتي هزيلة، شاتي نحيلة، زرعي قد يبس، ضرعي قد جف، عظمي قد انكسر، بيتي قد احترق، هذا الواقع ولا ما هذا الواقع؟ وتزيد الطين بلة والمرض إلا بالنذر، لئن فرجت كربي لأذبحن لك عجلا، صح؟ وتبدأ الاستغاثة والاستعانة والطواف بهذا القبر والخوف، والخوف الذي هو خوف السر، مثل لو أن شخصا، هذا شخص قال أنا إن حصل لي كذا وكذا أذبح شاة لسيدي فلان، وهذا نذر طاعة ولا معصية؟ هذا نذر معصية، لأنه نذر لغير الله، والنذر عبادة لا يجوز إلا لله، أن تقول لله علي. أما لسيدي فلان وفلتان، فجاءه شخص قال لك سيب عليك من هذا، أنت لو لم تذبح لانتقم الولي منك، يدقك مسترة، تراه في ولدك وفي صحتك وفي مالك، خليك يا رجل من هؤلاء، وش هي المسألة كلها 150 درهم أو 100 درهم، تذبح الشات وخلاص. فيقع في قلب هذا الذي سمع هذا الكلام الخوف، يقول له الحق المنسلة والله مش كون يعرف. نعم، فيقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، الخوف ممن لا يملك النفع ولا الضرر، لأن الخوف لا يجوز إلا من الله في مثل هذا المقام. طيب إذا قال قائل أنا أخاف من النار أن تحرقني، ومن الظالم أن يتسلط علي، ومن الماء أن يغرقني، ومن العدو أن يقتلني، هل هذا شرك؟ هذا ليس بشرك، لأن هذا خوف طبيعي، كل إنسان إيش يخاف. قال موسى وهارون عليهما السلام قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني عن فرعون، فأقرهم الله على ذلك، ما قال هذا الشرك. لكن الخوف من شيء أو جهة لا تملك لنفسها لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا هو عين الشرك، وهذا ما يسمى بخوف السر الذي لا يجوز إلا لله سبحانه. أخبرني شخص أن دجالا في مدينتهم، دجال سحار مشعوذ، يلبس على الناس بشيء من الحجارة في جيبه، إذا ذهب إلى مكان ليقضي غرضا أو يستخرج كذا يخرج هذه الأحجار، إذا ما تلكأ صاحب المعاملة قالوا شوف إذا ما تقضي هذه الغرض يخرج الحجار ويقول هكذا ما في شيء، حجر لا ينفع ولا يضر. فتجد هذا الرجل يمتثل على طول خوفا منه، وش هذا؟ شرك بلا شك، شرك. يقول تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. انتبه، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إذن نعود إلى هذه الشبهة، إيش نقول في من يقر يجعلها في قالب الشفاعة؟ هذه الشفاعة ثابتة يوم القيامة. أه؟ هل لا تطلب ولا ما تطلب؟ لا تطلب، وعلى تقدير طلبها فهي من حي يملك، صح؟ كما لو ذهبت إلى شيخ، لو جاءني شخص وقال أنا والله يا أخي مريض، أنا مريض وأنا أريد أن أذهب إلى الشيخ يسأل الله عز وجل لي لعله أقرب إلى إجابة الدعاء، لا أنكر عليه، لا أنكر عليه، لا بأس بذلك. لكن لو قال أنا والله سأذهب إلى الشيخ أول ما أراه أذبح خروف، إيش نقول؟ هذا لا يجوز، هذا